الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لازلنا في منهج السلف الصالح، تعريفه وأحكامه، وبينا بأن كلمة السلف الصالح كلمة إذا أطلقت إنما يراد بهم الصحابة رضي الله عنهم وكل من تبعهم على ما كانوا عليه. وذكرنا بأن من سمات منهج السلف الصالح وهم الصحابة رضي الله عنهم لأنه تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى مع تحقيق العلم والعمل. إذا ذكرنا ثلاثة أمور: تحقيق العبودية، تحقيق العلم، تحقيق العمل. لأنه لا يكون هناك علم بما عمل، فإذا كان هناك علم بلا عمل إنما يكون نفاق، وإذا كان هناك عمل بلا علم إنما يكون عمل بجهل ويتولد منه البدع. فلا يكون أحد يريد أن يكون على ما كان عليه النبي وأصحابه حتى يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. فصلوات النوافل القبلية والبعدية وأداء الفرائض في جماعة وصلاة الضحى، صلاة الفجر في جماعة في المساجد المسلمين، الدعاء، قراءة القرآن، الاستغفار، أذكار الصباح، أذكار المساء، تحقيق العبودية، مع أنه يعرف سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه حينما يعرفها يعمل بها. هذه كلها سمات. السمة الرابعة حينما يتكلم عن سمات منهج السلف الصالح قال: ألا وهو السمع والطاعة في غير معصية لولاة الأمر. وهذه المسألة حدث فيها الخلط في هذه الأزمنة. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا الحديث هو الذي يدار عليه وإن كانت هناك نصوص كثيرة ولكن نتكلم من جهة هذا الحديث، وذكر المصنف هنا أحاديث كثيرة في السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية وإن ظلموا وإن جاروا. أولا، قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا الحديث تأمل، أول كلمة من النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره. كلمة من رأى هذه تشمل من رأى ومن سمع، فقد يرى الأمير على معصية وقد يسمع من الأمير معصية، ويعنى بالأمير هنا أي ولي الأمر أو الحاكم أو يسمى بالملك أو الرئيس إلى آخره. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره، قوله عليه الصلاة والسلام من أميره، إذن هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يخلو بلد من ولاة أمر. قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكره، إذن أنا أرى أو أسمع شيئا من ولي الأمر أنا أكرهه. قوله عليه الصلاة والسلام يكره بمعنى أنني أنا مثلا أكره حينما أسمع أو أرى شيئا من معصية، يفيد عدة أمور. يفيد أولا أن الذي ستكره أن هذا طالب علم، لأنه لولا العلم لما علم أنه يكره، لأنه بالعلم تعرف الذي يكره من الذي تحب، فبدون العلم يختلط عليك الأمور فلا تعرف ما الذي تكره مما تحبه وتختلط عليك الأمور. هذا أول معنى من قول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكره. إذن تكره، إذن أنت تعلم أنه مكروه. ومعنى أنك تعلم أنه مكروه، معنى ذلك أنك طالب علم تفهم أن هذا مكروه. وإنما يكون مكروها بالدليل الشرعي، ليس بالرأي ولا بالعقل ولا بما تهوى. فحينما أقول هذا مكروه أو هذا خير أو هذا شر أو هذا أحبه أو هذا لا أحبه، لابد وأن يكون قائم على ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. إذا من رأى من أميره شيئا يكره، يبقى الإفادة الأولى من يكره أن هذا لابد أن يكون طالب علم. المسألة الثانية بأن هذا يفيد البراء، وبالعلم تفهم أمر الولاء والبراء، بمعنى أنك تتبرأ من هذه المعصية، لذلك قال يكره. الأمر الثالث، أفادت يكره بأن القلب هو الذي كره، لأنه قال عليه الصلاة والسلام بعدها من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. فقوله عليه الصلاة والسلام يكره أفادت على ما ذكرنا البراء من هذه المعصية، أنني أتبرأ من هذه المعصية، وليس كرهي لهذه المعصية التي فعلها مثلا ولي الأمر أن هذا يعد من الخروج عليه، هذا خلل في الاعتقاد، لأن هذه معصية وقعت في الأرض أكرهها من أي إنسان كانت، على أي كوكب كانت، على أي زمان كانت، لأن هذا دين. لكن الكراهية هنا أكرهها بالقلب، لأنه قال بعدها فليصبر. وأفاد قوله عليه الصلاة والسلام يكره ردا على طائفتين، فإن هذه المسألة حدث فيها الخلل في الدول وعدم فهمها بين طائفتين. فطائفة جعلت كل ما يفعله ولي الأمر من طاعة أو معصية هي طاعة، وعلى إثر ذلك صار الثناء الدائم على ولي الأمر، وهذا أمر محدث لم يكن من السلف الصالح، لأن الثناء على ولي الأمر دائما هكذا هذا لم يكن عليه السلف الصالح، وإنما قد يكون هناك شكرا مقيدا على فعل فعله ينفع في دين أو دنيا، فيشكر كما يشكر أيما إنسان لقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما في حديث ابن مسعود. أما الشكر الدائم والثناء الدائم هذا لم يكن من فعل السلف الصالح، فهنا الخلل. تجد كثير ممن يظنون أنهم من طلبة العلم على منهج السلف الصالح بأن هذا الأمر والثناء الدائم على ولي الأمر والشكر الدائم على ولي الأمر إنما هذا من منهج السلف، ولم يكن هذا من منهج السلف مطلقا. فيقابلها طائفة ثانية بأن ما يفعله ولي الأمر من معصية أو ظلم ما إنما يقومون عليه بالسب واللعن والطعن والقتال والخروج، وهذا مذموم وهذا مذموم. وكلا الطائفتين وقع بسببهم الشر الذي في العالم الآن. فتجد مثلا إنسان يقوم فيثني على ولي الأمر علنا على أيما شيء، وقد يفعل معصية لأنه ليس بمعصوم، لذلك تجد الفريق الثاني يقول هذا ظلم هذا عصى، يقال إذن أنت تريد رجلا معصوما، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه لا بد وأن يفعل معصية، قال من رأى من أمير شيئا يكره، إذن هناك معصية ستفعل وأنا سأكرهها. لكن الطائفة الأولى ما جعلت شيئا تكرهه، وإنما الثناء الدائم. الطائفة التي أمامها ما أثنت وإنما طعنت وسبت ولعنت وخرجت، وقام على هذا إثر الخراب الذي في الدول الآن. فطائفة تثني ثناء مطلقا، والطائفة الثانية هي التي تقوم وتخرب وتدمر، وقتال ومظاهرات واعتصامات وإضرابات حتى خربت الدول وأنهكت بسبب كلا الطائفتين الجاهليتين. وأما السنة فإنها خفية بين هذا وذاك، فتجد هذا يلوم ذاك، وتجد هذا يلوم ذاك، يقول له أنت أصحاب السمع والطاعة، يقول له أنت بقى مش عارف أصحاب كذا وكذا. والسنة إنما بين هذا وذاك. السنة النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، يبقى أثبت أنني أكره هذه المعصية لأنها مخالفة لأمر الله. لكن الجهة الثانية يبقى أكرهه دي ردا على الطائفة التي تثني، فليصبر ردا على الطائفة التي تخرج. يبقى فهمت كده الوسط بين كلا الأمرين، بين كلا الطرفين المذموم. يبقى قوله عليه الصلاة والسلام من رأى من أمير شيئا يكرهه فليصبر، يبقى قال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه سيفعل شيء أنا أكرهه. إذن هل يفعل شيء أنا كذلك أثني على كل شيء؟ إذن أنا خالفت النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يكرهه. يبقى هذا رد على الطائفة التي تمدح دائما. الطائفة الثانية قال فليصبر، يبقى رد على الخوارج الذين يخرجون ويقاتلون ويطعنون، لأن الصبر هو الحبس. الصبر هو الحبس، فحبس القلب عن التسخط، وحبس اللسان، وحبس الجوارح. فمعنى أنني أحبس كل هذا، فالذي سيخرج ويتظاهر ويقاتل ويفعل ويفعل، هل هذا صبر؟ أجيبه، هذا ما صبر. أفاد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن مع أنه سيفعل شيء أنت تكرهه مع ذلك سماه أميرا لك. قال من رأى من أميره شيئا يكرهه. الخراب الذي في الدنيا بأن هؤلاء يظل يمدحوا يمدحوا يمدحوا على طاعة معصية مخالفة أي شيء يمدح، فيقوم أمامهم من يؤذهم على ذلك أن يقاتلوا ويخرجوا، انظر بيعملوا إيه، انظر بيعملوا إيه، فيؤذهم ذلك على القتال وخراب الدول. ليس معنى أنني حينما أقول ليس من منهج السلف الصالح ويكون مخالفا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام من خرج وتظاهر وقاتل وفعل وفعل، أنني أقر وأرضى عن المعاصي التي تفعل. هذا شيء وهذا وهذا شيء. حينما أكلم أحد من الخوارج حدد موطن النزاع، فيقول يعني أنت راضي باللي بيحصل كذا، وأنت راضي باللي بيحصل كذا، وأنت راضي باللي بيحصل كذا. أقول من قال لك أنني راضي؟ معنى ذلك أنني أقر بالمخالفة؟ حاشا لله، هذه معصية، هذه مخالفة، لكن أنا أكرهها بقلبي. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصبر. فلو قمت على المنبر وقلت فولي الأمر فعل وفعل وفعل وإزاي يعمل وهذه مخالفات، أنا ما صبرت. وحينما أخرج وأقاتل وأفعل، أنا ما صبرت. إذن أنا أكره من جهة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك ولا ينزعن يدا من طاعة، أي لا يخرج عليه. فلا تلازم بين كراهيتي للمعصية، ولا تلازم بينها وبين أن أخرج عليه. حينما يتكلم في هذه المسألة في هذا الإطار لا يكون لك من أحد من الطرفين عليك سبيل. فتبين هنا منهج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة. فإن النبي الذي علمك ماذا تقول عند دخول الخلاء لن يتركك في مثل هذه المسألة العظيمة. بسبب جهل كلا الطائفتين وقع الخراب في العالم. أن طائفة رأت المعصية أمامها ورأت ظلما وجورا أمامها، فكان على إثرها أنها ما صبرت وقاتلت فعصت وطائفة ثانية نافقت فصارت تمدح وتثني حتى على أمر المخالفة، فخالفت أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فكلا الطرفين مذموم. وأنت تعرف بأن الصحابة كانوا يصلون خلف أئمة جور، ومع ذلك كانوا يصبرون، صحيح، ومع ذلك كانوا يكرهون، ومع ذلك ما كانوا يمدحون ويثنون الثناء المطلق، صح الكلام؟ يبقى تفهم منهج السلف في هذه المسألة، منهج السلف الصالح في هذه المسألة، وتحكمه جيدا بلا إفراط ولا تفريط. فلا إفراط في المدح المطلق، ولا تفريط في أنني أزم وألعن وأسب وأقاتل وأتظاهر وأعط وإلى آخره. لذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي مسعود في صحيح الإمام مسلم، قال: يا رسول الله، الصحابي يسأل والنبي عليه الصلاة والسلام يفتي ويجيب، قال: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إيه؟ اصبروا حتى تلقوني عند الحوض، ولتؤدي الذي عليك وتسأل الله الذي لك. شوف الكلام، ركز في الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له إيه؟ قال له: اصبروا، أدي أول كلمة. يبقى ما قالوش ها، خد بالك، مع إنه بيقول له إيه؟ بيقول له: أرأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم. أول كلمة من النبي محمد، هذا الحديث صحيح الإمام مسلم، قال له اصبروا، ما قالش هؤلاء ليسوا بحكام، ما قال هؤلاء ليسوا بحكام، ما قال هذه الكلمة. إذن أقر أنهم أمراء، صحيح؟ واحد. اثنين، قال اصبروا، يبقى ما قال اخرجوا ومظاهرة سلمية أو اعتصموا أو اعملوا مضاربات أو اعملوا مضربات أو اعملوا، ما قال النبي ذلك. يبقى أنا لما أطبق ذلك إنما أنطلق من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنت لما تيجي تخرج وتقاتل وتتظاهر، بتخرج عن قول أئمة الخوارج، ولما ده يمدح في الثناء ومدح مطلق وثناء مطلق، يبقى ده خارج عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وده خارج عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت ماض في أمره، قال اصبروا. طيب اللي تسمعه دلوقتي، نصبر لغاية إمتى؟ صح كده؟ أهو الجواب من النبي محمد: اصبروا حتى تلقوني عند الحوض، حتى تلقوني عند الحوض. كأن، اسمع الكلام، كأن في الصبر على أئمة الجور بأن الجائزة سقياك من حوض النبي محمد. افهم الكلام ده، لعل الفائدة هذه ما مرت عليك. ثواب من يصبر على أئمة الجور ولا يخرج ولا يقاتل ولا يتظاهر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تلقوني عند الحوض. يبقى هذا دليل على أن الصبر على أئمة الجور طاعة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام، وجزاؤها الشرب من الحوض. يبقى هذه جزاؤها الجنة. هل الذي يخرج يكون ثوابه يكون مطيع للنبي عليه الصلاة والسلام واصبروا حتى تلقوني عند الحوض؟ الجواب: أنا أسأل سؤال وأجيب، وجيب باللي أنت شايفه. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اصبروا حتى تلقوني عند الحوض، هل من خرج على الحكام وأولياء الأمور وقاتل وتظاهر وفعل وعمل اللي هو عايزه، هل حينما يلقى النبي محمد عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، هل سيقال له سحقا لمن بدل وغير، أم يسقى من الحوض؟ رد علي، اللي مخالف يقول، ما تخافش، اللي مخالف يقول، هل من خرج وقاتل يقال له سحقا لمن بدل وغير، يريد أن يشرب أم يكون ممن يسقى من حوض النبي محمد؟ تعالوا نشوف الحديث. قال اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. معنى ذلك أنك ستلقاه عند الحوض، معنى ذلك أنك تشرب من حوضه لأمره، لأنك امتثلت للأمر. وأما الثاني الذي خرج ما صبر، لأن الصبر المنع، إنك تصبر منع، الحبس حبس النفس، أنت عايز تعمل حاجة وعايز تقاتل وعايز تعمل وعايز تخرب الدنيا، لكن أنت حابس النفس، هو ده معنى كلمة الصبر اللي هو الحبس، حبس النفس. نهى النبي أن يقتل الحيوان صبرا، صحيح مسلم. يعني ايه يقتل صبرا؟ حبسا، انك تحط مثلا قطف مش عارف ايه وتقفل عليها لا ميه ولا اكل ولا شرب. نهى النبي عليه الصلاه والسلام ان يقتل الحيوان صبرا اللي هو حبس. يبقى الصبر هو الايه؟ هو الحبس. يبقى من الذي لن يصبر؟ هل سيقال له اشرب ام سيقال سحقا لمن بدل وغير؟ سحقا لمن بدل وغير، لانه غير امر النبي محمد، لانه ما صبر. إذن أيما إنسان يجي يتكلم ويقول أيوة أنتوا بقى بتوع السمع والطاعة وبتوع مش عارف إيه، افهم الأول بس، افهم كلمة أنت بتوع السمع والطاعة، هل تقصد بتوع المدح والثناء على الإطلاق؟ فهذا ليس منهج السلف الصالح، وإنما السمع والطاعة في غير معصية، صحيح الكلام؟ اثنين، لا يستلزم من عدم السمع والطاعة في المعصية أنني أخرج عليه، لا تلازم بينهم، بدليل قوله من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر، صحيح كده؟ قال ولا ينزعن يدا من طاعة. إذن هو يكره المعصية لكن مع ذلك لا يخرج ولا يحرض على الخروج ولا يحرض على كذا ولا على كذا ولا على كذا. يبقى السؤال، الطائفتين اللي عليهم طحن، شوف عشان تعرف ان السنة خفية في الزمن ده، هتلاقي مثلا طائفة قناة الشرق ومكملين وناقصين والقصة دي، خلاص كده، ومحمد ناصر والتاني ومعتز مطر وكلام ده، نازلين اعملوا اعتصموا اخرجوا قاتلوا الشهادة الشهادة. طب ممكن سؤال واحد معلش يعني، طب ما تنزل مصر وتاخد الشهادة، معلش انا اسف يعني، هو في حد بيكره الشهادة؟ ها؟ هو في حد بيكره الشهادة؟ حاش بيكره الشهادة. طب ما ممكن كده حضرتك يعني تنزل تاخد باسبور، باسبور بتاعك، وتقطع تذكار لغاية مصر، وانت اول ما تنزل على المطار هيدوك الشهادة، يعني انت مش تلحق تخش يعني من المطار هتاخد الشهادة، يلا اتفضل وخد الشهادة. ولا احنا بس اللي بتحب لنا الشهادة؟ ولا شعب مصر بس اللي بتحب له الشهادة عشان يتشاهد ويخش في الشهادة والكلام ده؟ ما تتفضل، اسف يعني اللي الامور دي كلها. لما يجي حد يتكلم من بره وجدي غنيم ولا الناس دي كده يجي يتكلم، طب ما تتفضل انزل خد الشهادة. هم الناس اللي كانوا هنا وهربوا على برا هم ما كانوش بيحبوا الشهادة، طب ما عدتش ليه عشان تاخد الشهادة؟ ولا انت من هناك هيا على الشهادة هيا على الشهادة، وانت هتروح فين؟ مش هتشهد انت كمان؟ ادي طائفة ليل نهار تحريض على القتل والقتال والخروج، ويوم الدنيا البلد دي تتخرب وتولع هو قاعد هياكل له حته كايزر مع واحد سيفن ولا بيبسي كولا وخلاص انتهت المساله. انت مش دماغه، انت مش دماغه. ادي طائفه هل صبرت؟ ردوا عليا، ما صبر، صح كده؟ ما صبر. الطائفه اللي قدامه هتلاقي بقى الاعلاميين، فاهمني؟ هتلاقي بقى الاعلاميين بقى عمرو اديب ومش عارف مين والمجرمين والعلمانيين اللي هم اصلا مش عشان ولي امر، لا ده دول شويه منافقين، دول شويه منافقين وإنما عشان بس إيه سببة الشغلانة نفسها. فيقعدوا بقى يمدحوا ويسنوا ويعملوا، ولو أزيل ولي الأمر على طول اللي جاي برضو هم مع أمر المال لا يوجههم دين. والسنة ضاعت بين كلا الطائفتين، السنة ضاعت بين كلا الطائفتين، فلا هذه السنة ولا هذه ولا هذه السنة. وإنما السنة من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ردا على الخوارج ولا ينزعن يدا من طاعة. يبقى الصبر هنا، ومعنى كلمة الصبر تستلزم ثلاث أمور: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على أقدار الله. يبقى أنا أنشغل بطاعة ربي وبطلب العلم، وأنشغل بتعليم الناس بما أستطيع، وبتطبيق السنة في نفسي وعلى زوجتي وعلى أولادي بما أستطيع، وأسأل ربي وأدعو الله عز وجل أن يفرج عنا الكرب والهم والغم. هذه هي الصبر على الطاعة. الفتن شديدة وكثيرة، الصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله من مصائب وابتلاءات. إذن هذا هو العبد في مثل هذه المواطن. لكن لما حدث الخلل من كلا الطائفتين، شوف الدول حولك حصل فيها إيه. لغياب سنة النبي عليه الصلاة والسلام حصل الخلل في مثل هذه الأمور، وحصل الخراب في الدول لفقط لغياب سنة واحدة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن الناس ما طبقوها وما صبروا وما صبر. يبقى تفهم منهج السلف الصالح وما كان عليه النبي وأصحابه في مثل هذه المسألة: صبر وعدم نزع من وعدم النزع من الطاعة، وأن تشغل نفسك بطاعة الله عز وجل وبتعليم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تتعلمها وتعمل بها، وتصبر حتى تلقى النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض. لذلك قال له: اصبروا حتى تلقوني عند الحوض. من يخالف هذه السمة من منهج السلف الصالح لم يكن على منهج السلف الصالح، ولم يكن على قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وإنما يكون داخلا في فرقة من الفرق التي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستكون بعده، وستفترق أمتي على 73 فرقة. فهذه فرق وهذه فرق، وأما السنة لا في هذا في الثناء المطلق واضح، ولا في هذا، وإنما السنة بين. من خالف هذه المسألة لم يكن على مجهد السنة، نسأل الله السلامة والعافية. هذه من أهم السمات التي يكون عليها أصحاب منهج السلف الصالح. السمة الرابعة التي ذكرها الشيخ هنا سمة الرد على بيان البدعة والرد على المبتدعين. هذه من أهم سمات أصحاب منهج السلف الصالح. أولا، هذه السمة إنما أصلها من الولاء والبراء، أي الحب للسنة والبغض للمخالفة. فرد البدعة والمبتدعين بمعنى أنك علمت أن هذه بدعة، ومعنى أنك علمت أن هذه بدعة معنى ذلك أنك تعلمت السنة وعرفت ضدها. يعني إحنا تكلمنا مثلا في السنة التركية كتير، خلاص بها عرفت الأصول والضوابط، إن على إثرها إن دي بدعة وهذه سنة، ومن قام بهذه السنة فله من قلبي محبة وله مني محبة لأنه مطبق للسنة، ده الولاء. ومن قام بالبدعة فله مني البغض لأنه فعل فعلا مخالف للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى قائم على الولاء والبراء، يبقى رد البدعة مع الرد على المبتدعين. واضح؟ دي من أهم السمات، ولا تكون إلا من طالب علم فهم أصلا ما معنى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلما ازدادت الفتن، خليك معي، كلما ازدادت الفتن واشتدت تزيد الصادق صدقا، تزيد الصادق صدقا وتخفي المنافق خفية. بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح الإمام مسلم: ما بعث الله نبيا إلا وحذر أمته الدجال، وإنه أعور العين، وإن ربكم ليس بأعور، بين عينيه كافر، كافرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال كده، كافرا. هناك غلام شاب، هذا الشاب يقول الدجال لعنه الله للناس: لو أنني قسمت هذا الشاب بنصفين أكنتم تؤمنون بي؟ فقالوا نعم. فقال له: هل تؤمن بي؟ قال: لا. فلما نظر إليه الشاب قال: أنت الدجال الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما شقه نصفين ومر بين شقين، شوف الفتنة، قطع نصين وماشي بين الشقين، ماشي في النص ومعد، ثم قال له: قم أيها الشاب. فقام، قال: أتؤمن أنني ربك؟ قال: ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: فيريد الدجال أن يمكن منه فلم يمكن، ما يعرفش يتمكن من الشاب تاني، خلاص. الشاب ده مع الفتنة الكبيرة دي والفتنة العظيمة دي ما ازداد إلا صدق. الشاب ده كان طالب علم، وكان طالب علم رصين. طالب علم ازاي؟ لأنه عارف وقرأ الأحاديث، لأنه بيقول له: أنت الدجال الذي أخبر به نبينا. الله، ما هو الشاب ده ما كانش صحابي، الشاب ده ما كانش صحابي، معنى كده أن الشاب ده إيه؟ كان متعلم، كان طالب علم وطالب حديث كمان، وقارئ لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وعارف أن هيجي واحد وهيعمل في شاب كده أتريه هو الشاب ده، يعني هو قرأ الحديث انه هو هيقسم شاب نصين، ما يعرفش انه هو الشاب اصلا. لكن شوف لما قسم نصين ما زاده الا بصيرة وايمان وصدق. ده الفارق بين طالب العلم والمنافق، ان طالب العلم كما يقول ابن القيم: ان من البرهان على صدق الطالب إفراده في الطلب، إفراده في الطلب، مفيش حد بيعينه، مفيش حد معاه، مفيش حد بيقوله تعالى الروح الدرس، مفيش حد بيسأل عليه، مفيش حد بيقوله انت فين، مفيش حد جاي معايا، مفيش حد رايح معايا، مفيش حد قاعد معايا، انا جاي لوحدي وماشي لوحدي وبسمع لوحدي وفي البيت بقرأ لوحدي وبنزل اصلي وبطلع مع حد. دليل صدق الطالب انفراده في الطلب. يبقى معنى ان هو ينفرد مفردا، مفيش معين معاه على الخير، في معين خير، ما في هو ماضي، بخلاف النفاق، نسأل الله السلامة والعافية، في معين ماشيين، مفيش معين مش رايحين، ودينا قاعدين. هذا نفاق. ايه، رايح النهاردة الدرس ولا مش رايح؟ والله انا النهاردة تعبان شوي، خلاص، وانا مش رايح النهاردة كمان، خلاص، بس لما تروحي بقول حاضر. الصدق هقول بجد، يعني ده صدق في الطلب، ده نفاق، ده بيلعب، ده كده بيتفسح، ده رايح يتفسح، ده ده رايح يقعد له كده يسمع له كلمتين فاهمني، بدل ما يقعد في البيت بقى ووجع القلب والزوجه تقول له عايزين وعايزين وعايزين، لا خلينا مع الشيخ احسن. ما بيقولش عايزين، مفهوم؟ ومش هيوجع دماغنا، هو بيوجع دماغنا بس مش زيها هي يعني، مفهوم؟ ادينا قاعدين اهو الجو حلو وبننزل، واحنا رايحين نشرب لنا شويه عصير واحنا جايين، ممكن اي حد من الاخوه كده يعمل فيها مرجله ويروح عازمنا على العشاء، مفهوم الكلام كده؟ ادينا نتفسح يعني. ده مش طلب علم، ده مش طلب علم، بس الله السلام والعافيه. يبقى من سماتهم الرد على البدعه والمبتدعين. دي برضو فيها طائفتان زي الطائفتين اللي فاتوا. عندنا بدعة الولاء المطلق وعندنا بدعة البراء المطلق. شفت الطائفتين اللي هما ما بين الخوارج ما بين الضد؟ عندنا برضو كده، فتجد ولاء بلا براء. خلينا في حالنا، ربنا يصلح حالنا. وكل دول حبايب، وكل الطوائف حبايب، وكل المشايخ حبايب، اهل بدع مش اهل بدع، اهل بدع اهل سنه، كلنا في الله، مفهوم؟ ليس عنده براء لبدعه ولا لاحد. الطائفه الثانيه الضد، الطائفه الثانيه الضد لا تجد كلامه الا عن الرد على كذا والرد على كذا والرد على مش عارف ايه. لا ينكر الرد، ولكن الاصل العلم والتعليم، والرد انما يكون استثناء اذا جاء. الاصل ان انا اعلم عشان تفهم بعد كده، وهو لا يفل الحديد الا الحديد. صحيح، بالعلم تفهم البدع، وكل شيء عنده بدع، وده بدع وده مبتدع وده ضال وده مضل وده كذا. فنحن امام طائفتان. ابن القيم رحمه الله لما تكلم في مثل هذه المساله في اخر مفتاح دار السعاده قال: واهل السنه انما معهم الحق من كل طائفه. يعني ده ولاء بلا براء، لا في ولاء لكن في معها براء، فلا ولاء مطلق ولا براء مطلق. فأقول هذه بدعة لكن بضوابط، وإمتى أقولها وإمتى أقول دي بدعة واللي عملها مش مبتدع. وحتى يكون مبتدع لازم واحد واثنين وثلاثة، وإمتى أرد وإمتى أصمت. واضح؟ والأصل هو العلم والتعلم والتعليم والبيان، ده الأصل حتى يتعلم الطالب. واضح الكلام؟ وإن جاء الرد استثناء يبين ويرد. إذن أنا عندي هنا ولاء للسنة وعندي براء من البدعة، فتجد صاحب البراء حتى يبدع من هم من أهل السنة. ده احنا عندنا ناس ناقص يبدعوا الحمام اللي في السماء، يقف في البلكونة الحمام يعدي، ده مبتدع، والزغلول ده مبتدع، مفهوم؟ وجوز الحمام دول اهل بدع وضلال، مش لاقي خلاص، هو الجن، هو خلاص ضاع، مفهوم؟ لدرجة ان بعض الناس لما شاطت منه خالص وراحت قال لك: من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع. قال لك ده انت نبي بقى، مش تقولوا لنا ان في نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام؟ ما هي الكلمة دي لا تقال الا لمعصوم، من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال. لا، انت لا هذا ولا ذاك. طالب العلم على منهج الاصول بيبقى رصين في الرد، في البيان، في الفارق بين البدعة والفارق بين المبتدع، ويعرف يعني ايه بدعة، يعني ايه فسق، يعني ايه كفر، وامتى يضع هذه موضعه، وامتى لا يضعها، وامتى يرد وامتى لا يرد، وامتى يبين وامتى يقول كذا وان هذه كذا. تمضي على اصول. بتلاقي طالب علم دلوقتي الزيادة عن 11 ركعة بدعة، ومن فعلها مبتدع وضل ومضل. واضح؟ طب انت فاهم المسألة اصلا؟ طب انت عارف النصوص اللي فيها؟ طب تفهم الاصول اللي فيها؟ هو ما يفهم الا ان الشيخ قال، الشيخ قال ذلك، فينكر على اصحاب التمذهب والفرق وهو واقع في، واقع في الحزبية نفسها. انت كطالب علم لابد ان تفهم اصل المسألة عشان تفهم لماذا اخذ هذا الاستدلال، والاستدلال ده جه منين. فتجد من طالب العلم بعض الطلبة دي بدعة وده مبتدع وده ضل مضل. انت ما فهم، ما تفهم، الجهل يجعلك طرمة في احد الفريقين، اما الولاء المطلق واما البراء، واما البراء المطلق. واضح الكلام؟ لذلك مثلا لما طرحت الصلاة خلف المبتدع حكمها، فجي واحد من اسكندرية بني هديه اسمه طلعت زهرة، طلعت زهرة، فواحد بيقول له ايه، بيقول له حكم انا صليت الفجر ورا واحد، واحد من اهل البدع، بيقول له ايه، بيقول له صلاتك باطلة. خلاص صلاتك باطلة. طب خلاص بقى وانت تلحق بيه، يعني انا كمان طلع زيه. طب انت جبتها منين؟ يعني يقول له، يقول له صلاتك باطلة وانت تلحق بيه، يعني انا دخلت مسجد مثلا عايز اصلي العشاء، انا ما اعرفش الراجل بس ايه عرفت بعد كده الراجل ده رجل مبتدع، صلاتي انا باطلة وانا كمان الحق بيه، يعني خلاص ماشي صلاتي، طب انا كمان الحق بيه، يعني انا مبتدع كمان، طب اتوب ازاي؟ طيب طب انا عايز اتوب، اتوب ازاي بقى؟ لما تيجي تتكلم في المسألة شوف الإمام أحمد والإمام مالك لهم روايتان في المسألة. رواية للإمام أحمد ومالك على إن الصلاة خلف المبتدع، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رواية، اسمع، بالبطلان ولكن زجرا لهذا الإمام، زجرا لإيه؟ لهذا الإمام. خليك معي. الرواية الثانية المالك وأحمد بأن الصلاة، بأن الصلاة صحيح، لا يختلفون بأن يصلي خلف رجل من أهل السنة أولى. طيب الشافعي وطوائف أهل العلم ونقل ابن حزم إجماع الصحابة على صحة الصلاة، إجماع الصحابة على صحة، صحة الصلاة، لكن إذا كان هناك رجل أهل السنة فهو الإيه؟ فهو الأولى. لكن إن صلى خلف ابن حزم قال لك ليس هناك أفسق من الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان ابن عمر وعبد الله بن عباس وأنس وجابر وواسلة والصحابة الموجودين بيصلوا خلفه، حكم صلاتهم ما ترد عليه باطلة صحيحة. صحيح الكلام؟ لذلك البخاري قال إيه لما قال حكم صلاة الصلاة خلف المبتدع، قال قال الحسن البصري صلي وعليه بدعته. صلي يعني بيبين حكم الصلاة إن الصلاة صحيح وعليه، وعليه بدعته. خلاص، لكن ما بيتكلموش بانه اذا كان هناك رجل من اهل السنه، لا، اذا كان هناك مسجد من اهل السنه فهو الاصل ان تصلي، ان تصلي فيه، لكن بيتكلم في حكم الصلاه، قال لك صلي وعليه بدعته. اضف الى ذلك بان هناك مفارقه بين حكم الامام والمأموم، مفارقه بين الامام والمأموم، واحنا شرحنا دي في دوره مستقله القاعده فيها ايه، ها، المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء لا صحة وفسادا. يعني الإمام ده لو أنا لا أعرف بأن ناقض للوضوء خلاص، وفي الركعة الثانية كده رح مقدم واحد ورح يتوضأ، الركعتين اللي فاتوا دول حكمهم إيه؟ صحيحا النبي عليه الصلاة والسلام كبر قال الله أكبر، ثم تذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه على جنابه قال على رسلكم خليكم زي ما انت. دخل النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل فخرج ورأسه يقطر ماء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر ولم يكن لهم استأنفوا الصلاة. يبقى هناك مفارقة بين أمر الإمام والمأموم، فالمأموم يتبع الإمام فعلا وأداء، لا صحة لا صحة وفسادا. واضح كلام؟ لذلك البخاري قال إيه؟ صلي وعليه وعليه بدعته. يبقى شوف كلامهم كله، يعني حتى الإمام مالك في رواية والإمام أحمد في رواية لما قالوا هي باطل، الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إيه؟ قال إنما قالوا هذا من باب زجر من؟ زجر المبتدع، من باب زجر المبتدع. فإذا كان هذا ينزجر بعدم صلاتنا خلفه يبقى عدم صلاتنا هنا مصلحة لي، صح الكلام كده؟ إذا كان هناك مسجد للسنة فالصلاة فيها أولى حتى لا نكسر سواد هذا المكان. لكن المسألة إنه حتى كمان يكون هو مبتدع دي ما حدش بيتكلم فيها خالص. وصلت؟ يعني إن يكون هو صلى وهو كمان مبتدع، مفهوم؟ دي ما حدش بيقول له وهو يلحق به، ده لا شك إنه غلو، والغلو إنما سببه الجهل، سببه الجهل. فإذا تزوج الجهل بالإفراط أو التفريط فانتظر أسوأ مولود، كما يقول ابن القيم رحمه الله. عم جهل اتجوز الحاجة غلو، أو الست غلو، أو الست تفريطة، أو الست إفراطة، هيخلفوا إيه؟ هيجيبوا عيل شكله إيه ده؟ هيجيبوا خراب، صح كده؟ انتظر كل شيء. فشوف لما العلماء ما بيتكلموش في ده خالص، فيجي يقول لك وده يلحق به يكون مبتدع، ده لا شك بأن هذا على إثر الغلو. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم؟ يبقى الرد هنا إنما يكون في ولاء وفي براء. ما يجيش واحد مثلا إن هذا الرجل مبتدع ويفعل البدعة ويدعو إلى البدعة وإنت مع ذلك تعرفه وتمشيه وبتحبه وبتحضر له، يبقى هذا إيه؟ في خلل في المعتقد الولاء والبراء أصلا. لأن إنت لو فهمت إن دي بدعة واضح، فلماذا تجلس إليه ويدعو إليها؟ لماذا تجلس إليه؟ لماذا تستمع لي؟ فالجلوس عند السنة وعند أهل البدعة ده نفاق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين مثل المنافق كمثل الشام يغدو إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة. فإنما الأصل يكون عنده ولاء للسنة وأهلها وبراء للسنة وأهلها. واضح كده؟ تكلمنا في سمتين أيضا من سمات منهج السلف الصالح. فضل جل. قبل أن ندخل في الصور، فضل. بيقول إذا كانت هناك فرقة أو رجل من أهل البدع يفعل بدعة، هل أتبرأ من البدعة أم منه هو؟ من البدعة وممن يعملها. أوثق عرى الإيمان الحب في الله. إذا عمل رجل سنة تحب السنة ولا تحبه، أم تحب السنة وتحبه لأنه يعمل بها؟ جاوب. تحب السنة وتحب لأنه يطبقها، صح الكلام؟ يبقى ده الحب في الله. إذا كان رجل يفعل بدعة تبغض البدعة ولا تبغضه هو الذي يقوم بها، يبقى أبغض البدعة وأبغض من يقوم بها، حتى إذا تاب منها ورجع وأناب إلى السنة فهو حبيبي أيضا. واضح الكلام؟ إذن حينما أحببته أحببته لله وفي الله لأنه متبع أوامره، وحينما أكرهه وأبغضه لأنه خالف. فحينما يتوب ويرجع وينيب فهو أيضا حبيبي. يبقى أنت عندك ميزان في الحب والبغض. لذلك عمر رضي الله عنه، وهذا الأثر الشيخ الألباني رحمة الله عليه بيّن أنه مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في السلسلة الصحيحة من حديث أبي هريرة، وموقوف على أبي هريرة وموقوف على عمر. بيّن أيضا الغلو في هذه المسألة، قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يعني هو يطبق السنة فأنا أحبه لأنه يطبق السنة، صح الكلام؟ لكن الشخص نفسه الذي يطبق السنة كون أنني أحبه لذاته، أحبه لذاته، لا يحب لذاته إلا الله. ما هو معنى أنني أحبه لذاته لشخصه دون العمل في سنة أو بدعة أو طاعة أو معصية أو فسق أو كذا أو كذا؟ معنى ذلك أنه إذا فعل أي ما شيء فأنا أحبه؟ لا. ورجل آخر أنت تبغضه حتى ولو طبق السنة أنت بتكرهه برضه، يبقى أنت مش بتكرهه لله، يقول لك أنا ما بحبوش. طب الرجل خالف في إيه؟ يقول لك معلش ما تجيب لي السيرته. طب هو مخالف في إيه؟ طب إيه الدليل اللي خالف فيه؟ طب عمل إيه طيب؟ يقول لك معلش يعني كده. يبقى البغض ده لمين؟ لنفسك ولا لله؟ ها؟ ده للنفس، صح كده؟ يبقى ده خلل في الولاء والبراء، ده خلل في المعتقد. لأنه لو تاب وأناب من البدعة صار حبيبي، وإذا رجع إلى البدعة والمخالفة صرت أبغضه. يبقى أنت عندك ميزان، واضح؟ اللحية إيه؟ يعني من لم يلتحق هذا مخالف. إلى هذه سنة، سنة بمعنى، مش سنة بمعنى الترك، يعني إذا ترك لا يأسم، لا. السنة هنا السنة العملية الطريقة يعني، لكنها في الحكم واجبة بالإجماع. يبقى هنا فسق ولا لا؟ كويس جدا، كويس جدا. يبقى أوسق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يبقى أنا أكرهه لهذه الإيه؟ لهذه الفعلة، صح كده كلام؟ يبقى أنت بتكره الفعل والفاعل لهذه الفعلة ولا الفعل فقط؟ ما هو من الذي قام بالفعلة؟ صح كده؟ كويس. عايز تقول ايه؟ هو مين الذي لا يعلم؟ يبين له. ما هو واحد ما يعرفش ابين له. الاصل ان في واحد ما يعرفش حاجة بقول له والله النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا وكذا، فأبين له. لذلك شوف احنا شرحنا البربهاري هنا في بهتين في حوالي بتاع 50 محاضرة. قال لك ايه في السنة؟ قال وإذا رأيت الرجل يصاحب أهل البدع فأعلمه. يبقى قال إيه؟ عرفه، ممكن ما يعرفش، خلاص علمه، وعلمه بالدليل. مش خد بالك ده مبتدع وفسق وضل مضل ليه عشان الشيخ قال. إيه الشيخ قال يعني؟ هما مصادر التلقي ده؟ لا، ليه أنا أسأل مبتدع؟ طب ليه حضرتك؟ طب ده فاسق طب ليه؟ والله أصل الشيخ قال. ما درسناش والله في كتب الأصول إن من جملة الأدلة الأصولية الشيخ الفلاني، ده قول الصحابي حجة بالشرطين، تقول لي الشيخ قال، يبقى لازم تقول لي أصل بيقول عنه كذا، يبقى لازم تجيب دليل للمخالفة، صح الكلام؟ فإن لم تأتي بدليل للمخالفة إذن هو غير مخالف. فإن أتيت عندك أدلة على المخالفة يبقى بين له. فإذا بين له وأصر على هذا الفعل يبقى ينتقل البدعة إلى أنه مبتدع، يبقى قام به الفعل. واضح الكلام؟ لذلك أنت عندك طرفين برضو وسط. في ناس أدي عندي بدعة، في ناس تقول لك ما فيش حاجة اسمها بدعة، وفي ناس إن كل من قام بالبدعة هو مبتدع حتى لو ما يعرفش. ده غلط وده غلط. لا يستلزم من أن كل من قام للبدعة قامت البدعة به أنه صار مبتدع، وليس كل من قام بالفسق صار قام الفسق به، وليس كل من قام بالكفر قام الكفر به، حتى لابد أن يبين له. واضح المسألة كده؟ لا، دي مش محاضرة أسئلة، خلاص بقى. نعم. الواقع بدون ذكر أسماء، بدون ذكر أسماء. اللي يقول لك الواقع يتغير إزاي؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. اللي يقول لك الواقع يتغير إزاي؟ اسأله هو في نفسه وفي بيته، حاله إيه في صلوات الجماعة، وحال أهله إيه، وحاله إيه في القرآن، وحاله إيه في كذا، وحاله إيه في طلب العلم. اسأله هو نفسه بيته إيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه. يقول لك أنا بصلي والجماعات وأحفظ قرآن ومش عارف إيه، يبقى هنا الصبر. لو أنت فعلا ماضي على السنة يبقى عليك بالصبر، وإلا فأنت مخالف، يبقى أنت بتقدم نفسك وهواك على أمر النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو السنة ليس أن تأخذ منها ما يوافق هواك، وإنما السنة أن تمضي على ما يخالف هواك. مش السنة أنك تأخذ ما يوافق هواك، لا، أن تمضي وإن كان على خلاف هواك. يبقى ده دليل صدق هذا المتبع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. واضح الكلام؟ زي طالب العلم، دليل صدق طالب العلم أنه يمضي في العلوم ولا ينتقي منها ما يحبه ويترك ما لا يحبه، ده دليل هوى طالب العلم. وإنما دليل صدق طالب العلم أن يدخل في العلوم كافة، أن يتعلم دينه مش ياخد منها وينقي. كذلك فيقول لك تغيير الواقع مش تغيير الواقع، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هل في تغيير عندنا في زماننا؟ يبقى تعمل إيه؟ تتعلم، تصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله، وتعلم زوجتك وأولادك، وتقيم دينك في نفسك وزوجتك وأولادك وبيتك حتى تلقى النبي على الحوض. خلاص.